وأملينا لهم برهة من الزمان وحينا من الدهر وإن طال، ثم جاءهم أمر الله أي شيء يجدي عنهم ما كانوا فيه من النعم. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. أي شيء ينفعهم، أي شيء يجدي عنهم ما كانوا فيه من النعم. قال تعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وقال: يود أحدكم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. وقال: وما يغني عنه ماله إذا تردى. ولهذا قال: ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وفي الحديث الصحيح: يؤتى بالكافر فيغمس في النار غمسة، ثم يقال له: هل رأيت خيرا قط؟ هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا كان في الدنيا، فيصبغ في الجنة صبغة، ثم يقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول: لا والله يا رب. أي ما كأن شيئا كان. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتمثل بهذا البيت: كأنك لم توتر من الدهر ليلة إذا أنت أدركت الذي كنت تطلب. كأنك لم توتر من الدهر ليلة. توتر كذا صار. توتر توتر توتر يعني تنقص. لا عايش لا عمرك. كأنك لم توتر أو لم توتر من الدهر ليلة. هو البيت كأنك إيش؟ لم توتر أو لم توتر من الدهر ليلة إذا أنت أدركت الذي كنت تطلب. توتر كأنك لم توتر. نعم كان لم توتر يعني تنقص من الدهر ليلة إذا كأنك لم توتر من الدهر ليلة. إذا أنت إيش؟ إذا أنت أدركت الذي كنت تطلب. نعم يعني كان ما مسك شيء، ما كان وتر أهله وماله، أي فقد أهله وماله. كان من توتر يعني من تنقص إيش البيت؟ أحسن لكم. كأنك لم توتر من الدهر ليلة إذا أنت أدركت الذي كنت تطلبه. نعم يعني كأنك لم تنقص شيء، كل النقص الذي حصل لك ما كانك نقص إذا أدركت مطلوبك. ومن الحديث: من الذي تبصر صلى الله عليه وسلم كأنما وتر أهله وماله، أي فقد أهله وماله. طيب البغوي قال: ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، ما كانوا يمتعون به في تلك السنين. والمعنى أنهم وإن طال تمتعهم بنعيم الدنيا فإذا أتاهم العذاب لم يغني عنهم طول التمتع، لم يغني عنهم طول التمتع شيئا، ويكون كأنهم لم يكونوا في نعيم قط. طيب ماشي. قال ابن سعدي رحمه الله: ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون من اللذات والشهوات، أي أي شيء يغني عنهم ويفيدهم وقد مضت وبطلت واضمحلت وأعقبت تبعاتها وضعف لهم العذاب عند طول المدة. القصد أن الحذر من وقوع العذاب واستحقاقهم له، وأما تعجيله وتأخيره فلا أهمية تحته ولا جدوى عنده. إيش القصد؟ القصد أو ما أدري كذا. القصد أن الحذر من وقوع العذاب واستحقاقهم له، وأما تعجيله وتأخيره فلا أهمية تحته ولا جدوى عنده. العبارة اللي عندنا السادسة. نعم نعم. أحسنوا إليكم. أفرأيت إن متعناهم سنين، أي فأخبرني إن متعناهم في هذه الدنيا وأنظرناهم وأملينا لهم، ثم جاءهم بعد ذلك ما كانوا يوعدون من العذاب، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، أي أي شيء يغني عنهم ويفيدهم من عذاب الله ما كانوا فيه من النعيم واللذات والشهوات، ليس شيء بدافع عنهم عذاب الله. وفيه تحذيرهم من وقوع العذاب بهم واستحقاقهم له، وأما تعجيله وتأخيره فلا أهمية تحته ولا جدوى عنده. وفيه تحذير فيه وفيه تحذيرهم من وقوع العذاب بهم واستحقاقهم له، وأما تعجيله وتأخيره فلا أهمية تحته ولا جدوى عنده. وأما تأخيره وأما تعجيله وتأخيره فلا أهمية تحته ولا جدوى عنده. وأما تأخيره وتعجيله فأمره إلى الله. وأما تأخيره وتعجيله فأمره إلى الله. أمره إلى الله. أحسن الله إليكم. وأما تأخيره وأما تعجيله وتأخيره فأمره إلى الله. الله. ولا يفيدهم ذلك شيئا. ولا يفيدهم ذلك شيئا. أحسن الله إليكم. وأما تعجيله وتأخيره فأمره إلى الله ولا يفيدهم ذلك شيئا. ثم قال الله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين. يقول تعالى مخبرا عن كمال عدله في إهلاك المكذبين وما أهلكنا من قرية أي ما أوقعنا بقرية من القرى هلاكا وعذابا إلا لها منذرون أي إلا وقد أرسلنا إليهم من ينذرهم بأسنا وعذابنا. ذكرى أي تذكرة لهم وتنبيها إلى ما فيه نجاتهم من الهلاك والعذاب. وما كنا ظالمين أي في إهلاكهم بغير جرم. إيش ذكرى؟ ذكرى أي تذكرة لهم وتنبيها إلى ما فيه نجاتهم من الهلاك والعذاب. هذا يعني أي الإنذار ذكرى؟ ذكرى كيف ارتباطها بالآية السابقة؟ وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى. ذكرى ارتباطها بالآية السابقة. أحسن الله إليكم. قال أبو حيان في البحر المحيط وذكرى منصوب على الحال عند الكسائي وعلى المصدر عند الزجاج. فعلى الحال إما أن يقدر ذوي ذكرى أو مذكرين وعلى المصدر فالعامل منذرون لأنه في معنى مذكرون ذكرى أي تذكرة. وأجاز الزمخشري في ذكرى أن يكون مفعولا له قال على معنى أنهم ينذرون لأجل الموعظة والتذكرة وأن تكون مرفوعة صفة بمعنى منذرون ذو ذكرى أو جعل ذكرى أو جعلوا ذكرى أو جعلوا ذكرى لإمعانهم في التذكرة وإطنابهم فيها. وأجاز هو وابن عطية أن تكون مرفوعة على خبر مبتدأ محذوف بمعنى هذه ذكرى والجملة اعتراضية. قال الزمخشري ووجه آخر وهو أن يكون ذكرى متعلقة بأهلكنا مفعولا له والمعنى وما أهلكنا من أهل قرية ظالمين إلا بعدما ألزمناهم الحجة بإرسال المنذرين إليهم ليكون تذكرة وعبرة لغيرهم فلا يعصوا مثل عصيانهم. وما كنا ظالمين فنهلك قوما غير ظالمين. وهذا الوجه الأخير أحسن الله إليكم. ذكرى وذكرى منصوب على الحال عند الكسائي هذا كلام أبو حيان أحسن الله إليكم. وذكرى منصوب على الحال عند الكسائي وعلى المصدر عند الزجاج. فعلى الحال إما أن يقدر ذوي ذكرى أو مذكرين وعلى المصدر فالعامل منذرون لأنه في معنى مذكرون ذكرى أي تذكرة. وأجاز الزمخشري في ذكرى أن يكون مفعولا له قال على معنى أنهم ينذرون لأجل الموعظة والتذكرة وأن تكون مرفوعة صفة بمعنى منذرون ذو ذكرى. وأجاز الزمخشري في ذكرى أن يكون مفعولا له قال على معنى أنهم ينذرون لأجل الموعظة والتذكرة وأن تكون مرفوعة صفة بمعنى منذرون ذو ذكرى أو جعلوا ذكرى لإمعانهم في التذكرة وإطنابهم فيها وأجاز هو وابن عطية أن تكون مرفوعة على خبر مبتدأ محذوف بمعنى هذه ذكرى والجملة وأجاز هو وابن عطية أن تكون مرفوعة على خبر مبتدأ محذوف بمعنى هذه ذكرى والجملة اعتراضية. قال الزمخشري: ووجه آخر وهو أن يكون ذكرى متعلقة بأهلكنا مفعولا له، والمعنى وما أهلكنا من أهل قرية ظالمين إلا بعدما ألزمناهم الحجة بإرسال المنذرين إليهم ليكون تذكرة وعبرة لغيرهم فلا يعصوا مثل عصيانهم، وما كنا ظالمين فنهلك قوما غير ظالمين، وهذا الوجه عليه المعول. انتهى كلام الزمخشري. ما قال أبو حيان: وهذا لا معول عليه، لأن مذهب الجمهور أن ما قبل إلا لا يعمل فيما بعدها إلا أن يكون مستثنا أو مستثنا منه أو تابعا له غير معتمد على الأداة، نحو ما مررت بأحد إلا زيدا خير من عمرو. والمفعول له ليس واحدا من هذه الثلاثة، فلا يجوز أن يتعلق بأهلكنا، ويتخرج ذلك وجوازه على مذهب الكسائي والأخفش، وإن كان لم ينص على المفعول له بخصوصيته. ابن عاشور قال: ذكرى وما كنا ظالمين، أي هذه ذكرى، فذكرى في موضع رفع على الخبرية لمبتدأ محذوف دلت عليه قرينة السياق، كقوله تعالى في سورة الأحقاف: بلاغ، أي هذا بلاغ، وفي سورة إبراهيم: هذا بلاغ للناس، وفي سورة صاد: هذا ذكر. والمعنى: هذه ذكرى لكم يا معشر قريش. وهذا المعنى هو أحسن الوجوه في موقع قوله ذكرى، وهذا المعنى هو أحسن الوجوه في قوله في موقع قوله ذكرى. قال الله أحسن إليكم، قال ابن عاشور في تحرير التنوير: ذكرى وما كنا ظالمين، أي هذه ذكرى، فذكرى في موضع رفع على الخبرية لمبتدأ محذوف دلت عليه قرينة السياق، كقوله تعالى في سورة الأحقاف: بلاغ، أي هذا بلاغ، وفي سورة إبراهيم: هذا بلاغ للناس، وفي سورة صاد: هذا ذكر. والمعنى: هذه ذكرى لكم يا معشر قريش. وهذا المعنى هو أحسن الوجوه في موقع قوله ذكرى، وهو قول أبي إسحاق الزجاج والفراء، وإن اختلف في تقدير المحذوف. قال ابن الأنباري: قال بعض المفسرين: ليس في الشعراء وقف تام إلا قوله: إلا لها منذرون. أحسن عليكم. وقد تردد الزمخشري في موقع قوله ذكرى بوجوه جعلها جميعا على اعتبار قوله ذكرى تكملة للكلام السابق، وهي غير خلية عن تكلف، والذكرى اسم مصدر ذكرى. قال القاسم رحمه الله في محاسن التأويل: وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، ذكرى أي رسل ينذرونهم لأجل الموعظة والتذكرة، وما كنا ظالمين أي فنبغتهم بالعذاب قبل الإنذار، فإن ذلك محال في حكمة الحكم العدل. ما كنا ظالمين، قال الحافظ: ما كنا ظالمين. السلام عليكم. في كذلك كلام للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. نعم. ذكرى، قوله تعالى: ذكرى وما كنا ظالمين، نعم، قال: قد قدمنا الآيات الدالة عليه، كقوله تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وقوله: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، إلى غير ذلك من الآيات. وقوله ذكرى أعربه بعضهم مرفوعا على أنه خبر محذوف، على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي هذه ذكرى، وأعربه بعضهم منصوبا، وفي إعرابي على أنه منصوب أوجه، منها أنه ما ناب عن المطلق من قوله منذرون، لأن أنذر وذكر متقاربان، ومنها أنه مفعول من أجله، أي منذرون من أجل الذكرى بمعنى التذكرة، ومنها أنها حال من الضمير في منذرون، أي ينذرونهم في حال كونهم ذوي تذكرة. إيش؟ قال شيخ محمد بن الشقيط رحمه الله إيش؟ قوله ذكرى. نعم. أعربه بعضهم مرفوعا على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي هذه ذكرى. وأعربه بعضهم منصوبا، وفي إعرابه على أنه منصوب أوجه، منها أنه ما ناب عن المطلق من قوله منذرون، لأن أنذر وذكر متقاربان. لأن نعم، وفي إعرابه على أنه منصوب أوجه، منها أنه ما ناب عن المطلق من قوله منذرون. نعم. لأن أنذر وذكر متقاربان، ومنها أنه مفعول من أجله. منها أنه مفعول من أجله. نعم. أي منذرون من أجل الذكرى بمعنى التذكرة. والأول؟ الأول ناب عن المطلق من قوله منذرون، لأن أنذر وذكر متقاربان. والثالث أنها حال من الضمير في منذرون، أي ينذرونهم في حال كونهم ذوي تذكرة. طيب. الوجه الأول أنها خبر مبتدأ محذوف، هي ذكرى. نعم، أو هذا ذكرى، أو هذه ذكرى، يعني هذه الموعظة ذكرى. نعم نعم ستسير. أحسن الله عليكم. ذكرى أي تذكرة لهم وتنبيها إلى ما فيه نجاتهم من الهلاك والعذاب. وما كنا ظالمين، أي في إهلاكهم بغير جرم أو قبل الإنذار والإعذار. وهذا كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. فكل أمة أهلكها الله، إنما أهلكها بعد الإعذار والإنذار وقيام الحجة عليهم وبيان الحق لهم، فتركوه وعدلوا عنه، لأنه تعالى ليس بظلام للعبيد، بل هو الحكم العدل سبحانه وتعالى. طيب. خلاص أرسل. قوله ذكر الله فيك. نعم. في التفسير ذكرى. نعم. أي تذكرة لهم وتنبيها إلى ما فيه نجاة من الهلاك والعذاب. يعني كأنكم تختارون أنها منصوب يعني، أو في محل نصب. يعني ذكرى، هذه ذكرى. يعني أجل ذكرى، فقل بأنه مفعول لأجله هو جهته. أحسن نعم. عليكم العبارة التي هنا، هذا اختيار ابن جرير تفسيره. قال: ذكرى يقول إلا لها منذرون ينذرونهم تذكرة لهم وتنبيها لهم على ما فيه النجاة لهم من عذابنا. ففي الذكرى وجهان من الإعراب: أحدهما النصب على المصدر من الإنذار على ما بينت، والآخر الرفع على الابتداء، كأنه قيل ذكرى ثم ذكر الآثار في ذلك. طيب أرجع التفسير مرة ثانية. أحسن عليكم. ذكرى أي تذكرة لهم وتنبيها إلى ما فيه نجاتهم من الهلاك والعذاب. وما كنا ظالمين، أي في إهلاكهم بغير جرم أو قبل الإنذار والإعذار. وهذا كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. فكل أمة أهلكها الله، إنما أهلكها بعد الإعذار والإنذار وقيام الحجة عليهم وبيان الحق لهم، فتركوه وعدلوا عنه، لأنه تعالى ليس بظلام للعبيد، بل هو الحكم العدل سبحانه وتعالى. ثم قال الله تعالى: استغفر الله. وقال تعالى وما كان ربك مهلك القرى وما كنا ظالمين أي في إهلاكهم بغير جرم أو قبل الإنذار والإعذار. ذكرى أي تذكرة لهم وتنبيها إلى ما فيه نجاتهم من الهلاك والعذاب. ذكرى إيش؟ ذكرى أي تذكرة لهم وتنبيها إلى ما فيه نجاتهم من الهلاك والعذاب. الحمد لله. وما كنا قبل زفتري قال أي هذه ذكرى فلأجله. هذا أحد الوجوه هذا أحد الوجوه التي ذكرها الزمخشري. ذكرى وما كنا ظالمين. نعم قوله ذكرى. ذكرى أي تذكرة لهم وتنبيها إلى ما فيه نجاتهم من الهلاك والعذاب. وما كنا ظالمين أي في إهلاكهم بغير جرم أو قبل الإنذار والإعذار. وهذا كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. فكل أمة أهلكها الله إنما أهلكها بعد الإعذار والإنذار وقيام الحجة عليهم وبيان الحق لهم فتركوه وعدلوا عنه لأنه تعالى ليس بظلام للعبيد بل هو الحكم العدل سبحانه وتعالى. ثم قال الله تعالى أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. قلتم أحسن الله إليكم. يقول تعالى مخبرا عن كمال عدله في إهلاك المكذبين وما أهلكنا من قرية أي ما أوقعنا بقرية من القرى هلاكا وعذابا إلا لها منذرون أي إلا وقد أرسلنا إليهم. هذا قرأنا أحسن. قلتم أحسن الله إليكم في هذه الآيات الكريمة نزه الله تعالى كتابه عن تنزل الشياطين به فقال وما تنزلت به الشياطين أي لم تنزل الشياطين بهذا القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم لأن ذلك ممتنع عليهم غير ممكن في حقهم. ولهذا قال وما ينبغي لهم أي وما يصلح لهم أن يتنزلوا به ولا يتأتى منهم ذلك لأنهم لا وما ينبغي لهم أي وما يصلح لهم أن يتنزلوا به ولا يتأتى منهم ذلك لأنهم لا يريدون تنزيله لمنافاته لمقصودهم وبغيتهم ومناقضته لمرادهم غاية المناقضة. فإنهم يريدون الكذب والفجور والفساد والضلال ولا يريدون الصدق والصلاح والهدى والرشاد الذي جاء به القرآن. فيمتنع أن تفعل الشياطين ما لا يريدون إلا نقيضه. وما يستطيعون أي التنزل به لثقله وفرارهم منه. وقيل لا يستطيعون ذلك لأنهم معزولون عن استماعه حال تنزله. ولهذا قال تعالى إنهم عن السمع أي عن سماعه حال تنزله لمعزولون أي لمحجوبون مبعدون بما حرست به السماء من الشهب التي أعدت لهم والتي ترميهم وتطردهم عن استراق السمع. أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. قلتم أحسن الله إليكم. يقول تعالى مخاطبا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم: فلا تدع مع الله لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة إلا إلها آخر أي معبودا غيره، فإن ذلك أعظم الظلم إذ هو جحود بحق الله تعالى، وهو موجب للعذاب. ولهذا قال: فتكون من المعذبين، أي بسبب ذلك، لأن الشرك بالله موجب للعذاب السرمدي. والنهي عن الشيء أمر بضده، فالنهي عن الشرك أمر بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم مع أنه معصوم من ذلك لحثه على زيادة إخلاصه وتقواه، ولبيان عظم الشرك بالله وأنه قبيح بحيث ينهى عنه من لا يمكن صدوره منه ما لا يمكن صدوره منه. أحسن الله إليكم. قلتم والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم مع أنه معصوم، يعني ما يكون أيضا خطاب لأمته أيضا؟ السعد. فتكون من المعذبين، أي بسبب ذلك، لأن الشرك بالله موجب للعذاب السرمدي، والنهي عن الشيء أمر بضده، فالنهي عن الشرك أمر بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. والخطاب للرسول أمر بالتوحيد وإخلاص، أمر بالتوحيد وإخلاص عبادة الله وحده. فالنهي عن الشرك أمر بالتوحيد وإخلاص العبادة لله. نعم. فالنهي عن الشرك أمر بالتوحيد وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم مع أنه معصوم من ذلك. والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم مع أنه معصوم من ذلك لحثه على زيادة إخلاصه وتقواه، ولبيان عظم الشرك بالله وأنه قبيح بحيث ينهى عنه من لا يمكن صدوره منه. وأنذر، أي من عذاب الله وبأسه الشديد، عشيرتك الأقربين، أي الأدنين، وهم قريش. وقد امتثل صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الإلهي، فدعا سائر بطون قريش فعمم وخصص الأقرب فالأقرب، كما ثبت في الصحيحين أنه لما أنزل الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين أتى النبي صلى الله عليه وسلم الصفا فصعد عليه ثم نادى: يا صباحاه. فاجتمع الناس إليه بين رجل يجيء إليه وبين رجل يبعث رسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد المطلب، يا بني فهر، يا بني لؤي، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتموني؟ قالوا: نعم. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. أحسن الله إليك. نعم. لا، خطاب الرسول خطاب للأمة كلها، يعني تعدل هنا في العبارة. الرسول يدخل هنا أوليا الأنبياء. نعم. العبارة عندنا والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم مع أنه معصوم من ذلك لحثه إلى آخره، فيقال الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ابتداء وغيره تبع له. نعم. صلى الله عليكم. اقرأ. فتكون من المعذبين. اقرأ قبل. صلى الله عليكم. يا مصعد.

بياني عظم الشرك وأن صاحبه وأن من مات على الشرك فهو معذب عذابا سرمديا. والخطاب موجها للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. والمقصود أمته. نعم. لأنه معصوم لأنه معصوم لأنه معصوم. نعم. لبيان إيش؟ لبيان أن من مات على الشرك فهو معذب عذابا سرمديا. نعم. والخم لا العبادة الصلاة والصيام والزكاة دعاء العبادة، يعني إنها مصلي والصائم يطلب الثواب. حسن الله عليكم. والخطاب موجه للرسول صلى الله عليه وسلم والمقصود أمته لأنه معصوم. نعم الشيخ. ثم زيادة بعد لأنه معصوم بياني لبياني أن من مات على الشرك فهو معذب عذابا سرمديا. فهو معذب بين المثال الشيخ شوف كلام على كلام على الآية. حسن الله إليكم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال الله تعالى فلا تدعوا مع الله إلها آخر، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من النهي عنه إمكان وقوعه، كما أن الله تعالى يأمر المؤمنين بالثبات على الإيمان وينهاهم عن الشرك وهو لم يقع منهم. والدعاء هنا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. فلا تدعوا مع الله إلها في التفسير ولا كلام الشيخ؟ كلام الشيخ. أحسن الله إليكم. قال الله عز وجل فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون معذبين. قال المفسر رحمه الله يقصد تفسير الجلالين فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين إن فعلت ذلك الذي دعوك إليه. ثم قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال الله تعالى فلا تدعوا مع الله إلها آخر، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من النهي عنه إمكان وقوعه، كما أن الله تعالى يأمر المؤمنين بالثبات على الإيمان وينهاهم عن الشرك وهو لم يقع منهم. في ذات الله إن شكت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. لبيان. نعم. حسن الله. والدعاء هنا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. دعاء المسألة مثل ما يقول لغير الله يا فلان أعطني يا فلان ارزقني وما أشبه ذلك. شخص وقف عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله ارزقني، يا رسول الله هيئ لي زوجة، يا رسول الله أعطني ولدا، فهذا شرك أكبر مخرج عن الملة. دعاء العبادة أن يقف عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويعبد النبي ويركع له ويسجد له وما أشبه هذا. والنهي عن الدعاء مع الله إلى إله آخر شامل للنوعين. طيب. نعم. شيخ محمد أمين الشقيطي قوله ولا تجعل في قوله على كلام هذه الآية أحال إلى سورة الإسراء في قوله لا تجعل مع الله إله آخر. وذكر فيها الله يحسن إليك قال الظاهر أن الخطاب في هذه الآية الكريمة متوجه إلى الشرع متوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشرع لأمته على لسانه إخلاص التوحيد في العبادة له جل وعلا، لأنه صلى الله عليه وسلم معلوم أنه لا يجعل مع الله إلها آخر وأنه لا يقعد مذموما مخذولا. ومن الآيات الدالة دلالة واضحة على أنه صلى الله عليه وسلم يوجه إليه الخطاب والمراد بذلك التشريع لأمته لا نفس خطابه هو صلى الله عليه وسلم. نعم المراد أمته. نعم صحيح. قوله تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما لأن معنى قوله إما يبلغن أي إن يبلغ عندك والداك أو أحدهما الكبر، ومعلوم أن والديه قد مات قبل ذلك بزمن طويل، فلا وجه لاشتراط بلوغهما أو أحدهما الكبر بعد أن مات منذ زمن طويل، إلا أن المراد التشريع لغيره صلى الله عليه وسلم، من أساليب اللغة العربية خطابها إنسانا والمراد بالخطاب غيره. من أساليب إيش؟ أحسن الله عليكم. من أساليب اللغة العربية خطابهم إنسانا والمراد بالخطاب غيره. ومن الأمثلة السائرة في ذلك قول الراجز وهو سهل بن مالك الفزاري: إياك أعني واسمعي يا جارة. طيب الحافظ صلى الله عليكم، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى آمرا بعبادته وحده لا شريك له، ومخبرا أن من أشرك به عذبه، ثم قال تعالى آمرا لرسوله صلوات الله وسلامه عليه أن ينذر عشيرته الأقربين، أي الأدنين الأدنين. تجاوز هذا. نعم. ثم قال إيش؟ آمر عبده، آمر نبيه. ثم قال تعالى آمرا لرسوله صلوات الله وسلامه عليه أن ينذر عشيرته الأقربين. لا قبل. يقول تعالى آمرا بعبادته وحده لا شريك له، ومخبرا أن من أشرك به عذبه. بس. نعم. القرطبي. القرطبي قال: قوله تعالى فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، قيل المعنى قل لمن كفر هذا، وقيل هو مخاطبة له عليه الصلاة والسلام، وإن كان لا يفعل هذا لأنه معصوم مختار. مختار. معصوم مختار. مختار. نعم. ولكنه خوطب بهذا والمقصود غيره، ودل على هذا قوله وأنذر عشيرتك الأقربين، أي لئلا يتكلوا على نسبهم فيدعوا ما يجب عليهم. طيب أرشاد تفسير. أحسن الله. فتكون من المعذبين. قبله. أحسن الله عليك. يقول تعالى مخاطبا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم: فلا تدعوا مع الله لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة إلها آخر، أي معبودا غيره، فإن ذلك أعظم الظلم، إذ هو جحود لحق الله تعالى وهو التوحيد، وهو موجب للعذاب. ولهذا قال فتكون من المعذبين، أي بسبب ذلك، لأن الشرك بالله موجب للعذاب السرمدي، والنهي عن الشيء أمر بضده، فالنهي عن الشرك أمر بالتوحيد وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. والخطاب لإضافة أحسن عليكم، الخطاب موجه للرسول والمقصود أمته، لأنه معصوم، لبيان أن من مات على الشرك فهو معذب عذابا سرمديا. هذه الإضافة لبيان أن من مات على الشرك فهو معذب عذابا سرمديا. نعم. شو بعد؟ ثم وأنذر، أي من عذاب الله وبأسه الشديد. وقوله تعالى أحسن الله إليكم، وقوله تعالى وأنذر، أي من عذاب الله وبأسه الشديد، عشيرتك الأقربين، أي الأدنين، وهم قريش. وقد امتثل صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الإلهي، فدعا سائر بطون قريش، فعمم وخصص الأقرب فالأقرب، كما ثبت في الصحيحين أنه لما أنزل الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، أتى النبي صلى الله عليه وسلم الصفا فصعد عليه ثم نادى يا صباحاه، فاجتمع الناس إليه بين رجل يجيء إليه وبين رجل يبعث رسوله، فقال يبعث رسوله أحسن الله إليكم، وبين رجل يبعث رسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد المطلب، يا بني فهر، يا بني لؤي، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتموني؟ قالوا نعم. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وهذه النذارة الخاصة لا تنافي النذارة العامة للإنس والجن، بل هي فرد من أجزائها، كما قال تعالى لأنذركم به ومن بلغ. وفي صحيح مسلم: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. والأدلة على ذلك كثيرة جدا. ثم قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: واخفض جناح. وأنذر عشيرتك الأقربين. قبله. أعيد. لا شوف كلام عليه. الآية التي قبلها البغوي قال: فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. قال ابن عباس رضي الله عنهما يحذر غيره يقول أنت أكرم الخلق علي ولو اتخذت إلها غيري لعذبتك. باوي. نعم. ثم في قوله وأنذر عشيرتك الأقربين ذكر القصة. ذكر سبب النزول. قالوا أنذر. وأنذر عشيرتك الأقربين روى محمد بن إسحاق عن عبد. بعد القرطبي. أنذر عشيرتك الأقربين. أبو حيان نحسري قال ونبه على العشيرة. وإن كان مأمورا بإنذار الناس كافة لأن في إنذارهم وهم عشيرته عدم محاباة ولطف بهم وأنهم والناس في ذلك شرع واحد في التخويف والإنذار. هذا حيا. نعم. قرطبي قال قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين خص عشيرته الأقربين بالإنذار لتنحسم أطماع سائر عشيرته وأطماع الأجانب في مفارقته إياهم على الشرك. وعشيرته الأقربون قريش وقيل بنو عبد مناف. ووقع في صحيح مسلم وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين. وظاهر هذا أنه كان قرآنا يتلى ورهطك أنها كانت آية نسخت. نعم أحسن إليكم. قال وظاهر هذا أنه كان قرآنا يتلى وأنه نسخ إذ لم يثبت نقله في المصحف ولا تواتر. ويلزم على ثبوته إشكال وهو أنه كان يلزم عليه ألا ينذر إلا من آمن من عشيرته فإن المؤمنين هم الذين يوصفون بالإخلاص في دين الإسلام وفي حب النبي صلى الله عليه وسلم لا المشركون لأنهم ليسوا على شيء من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا عشيرته كلهم مؤمنهم وكافرهم وأنذر جميعهم ومن معهم ومن يأتي بعدهم صلى الله عليه وسلم فلم يثبت ذلك نقلا ولا معنى. لا كان في التفسير يعني لا بس وأنذر عشيرتك الأقربين وأنذر قوله تعالى وأنذر أي من عذاب الله وبأسه الشديد عشيرتك الأقربين أي الأدنين وهم قريش. وقد امتثل صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الإلهي فدعا سائر بطون قريش فعمم وخصص الأقرب فالأقرب كما ثبت في الصحيحين أنه لما أنزل الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين أتى النبي بعد الحديث أحسن الله إليكم. وهذه النذارة الخاصة لا تنافي النذارة العامة للإنس والجن بل هي فرد من أجزائها كما قال تعالى لأنذركم به ومن بلغ. وفي صحيح مسلم كما قال تعالى قم فأنذر وكما قال تعالى نعم قم كما قال تعالى قم فأنذر كل أول قم كما قال تعالى قم فأنذر وكما كل الآية هي الأولى كما قال تعالى قم فأنذر وكما قال وكما قال تعالى لينذركم به ومن بلغ. نعم. وفي صحيح مسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. والأدلة على ذلك كثيرة جدا. ثم قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم نعم سمع محمد ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله. ثم قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين أي بلين جانبك لهم وتواضعك معهم أي بلين جانبك لهم أي لي لا بليني واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين بلين أو لين جناحك هو ذكرهم بإثبات الباء ها نعم بليني نعم بليني شبال أي أي بلين جانبك لهم وتواضعك معهم وترفقك بهم ونحو ذلك من حسن الأخلاق والإحسان التام بهم فإن ذلك أجدى لك وأجلب لقلوبهم وأكسب لمحبتهم وأفضى إلى معونتك والإخلاص لك أي بليني نعم حسنا أو لين جانبك لهم، لأن موضوع العطف وتواضعك معهم. إيه لين جانبك أي بلين جانبك لهم وتواضعك معهم وترفقك بهم ونحو ذلك من حسن الأخلاق والإحسان التام بهم، فإن ذلك أجدى لك وأجلب لقلوبهم وأكسب لمحبتهم وأفضى إلى معونتك والإخلاص لك. لا لا، ألين جانبك بدل أي ألين جانبك، لكن وتواضع معهم إذن. ألين جانبك وتواضع معهم بدل بديني. نعم، ألين جانبك أي ألين جانبك لهم وتواضع معهم وترفق بهم ونحو ذلك من حسن الأخلاق. نعم. والإحسان التام بهم. فإن ذلك أجدى لك وأجلب لقلوبهم وأكسب لمحبتهم وأفضى إلى معونتك والإخلاص لك. إن ذلك أفضى. نعم نعم. فإن ذلك أجدى لك وأجلب لقلوبهم وأكسب لمحبتهم وأفضى إلى معونتك والإخلاص لك. وأقرب وأقرب من الأفضى. وأقرب. وقال لحسريك الإخلاص للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال الإخلاص للنبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ وأخلص. وأفضى إلى معونتك والإخلاص لك. وأفضى وأفضى إلى معونتك. نحن عدناها وأقرب. وأقرب إلى معونتك والإخلاص لك. إيش بعده؟ وقد فعل. نعم. وقد فعل صلى الله عليه وسلم ذلك كما قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فهذه أخلاقه صلى الله عليه وسلم أكمل الأخلاق التي يحصل بها من المصالح العظيمة ودفع المضار ما هو مشاهد، وفي خلاف ذلك وقوع المفاسد وتعطيل المصالح. فإن عصوك أي بعدم اتباعك. شوف هذه العبارة وأفضى إلى أو أقرب إلى معونتك. ليش؟ وأقرب إلى معونتك والإخلاص لك. كيف الإخلاص أقرب إلى معونتك؟ الإخلاص لك لا تشتبه الإخلاص هذه وأقرب إلى معونتك. فإن ذلك إيش خلي قبلها. نعم. فإن ذلك أجدى لك وأجلب لقلوبهم وأكسب لمحبتهم وأقرب إلى معونتك. معونتك في أي شيء. وفي جناحك. وأقرب إلى استجابة لك وأقرب إلى استجابتهم سبقتها. أجدى لك وأجلب لقلوبهم وأكسب لمحبتهم وأقرب إلى استجابتهم. وأقرب إلى استجابتهم. بس ما في معونتك ولا خلصك يصطب عليه. أخفض شو كلام كلام وأخفض جناحك كلام بغوي أخفض ولا تحافظ أخفض جناحك. نعم صدقني. حافظ ما تكلم. ما تكلم عليها؟ حافظ. ها؟ إيش كان؟ البغوي أحسن الله عليكم. كأني ما. فأنا أصلي وأتوكل. لم يذكر. صلى الله عليكم. القرطبي: واخفض جناحك للمؤمنين أي ألن جانبك لمن آمن بك وتواضع لهم. نفس العبارة لكن عدلنا. أي ألن جانبك، أي ألن جانبك لمن آمن بك وتواضع لهم، أو وتواضع ألن جانبك لمن آمن بك وتواضع لهم. وأصله أن الطائر إذا ضم فرخ. طيب وش بعده؟ بس يكفي خلاص، مثل ما سبق خلاص. عجبك تشطب الأقرب إلى أخلاص ومعونتك إذن. فإن ذلك أجدى لك وأجلب لقلوبهم وأكسب لمحبتهم وأقرب إلى استجابتهم. نعم بس والباقي اشطب. نعم نكمل أم نعم كمل. وقد فعل صلى الله عليه وسلم ذلك كما قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فهذه أخلاقه صلى الله عليه وسلم أكمل الأخلاق التي يحصل بها من المصالح العظيمة ودفع المضار ما هو مشاهد، وفي خلاف ذلك وقوع المفاسد وتعطيل المصالح. فإن عصوك أي بعدم اتباعك إلى ما دعوتهم إليه فقل إني بريء مما تعملون، أي من المعاصي، وتوكل على العزيز الرحيم، أي فوض جميع أمورك إليه تعالى معتمدا عليه واثقا به، فهو القادر على جلب النفع لك ودفع الضر عنك، الرحيم بك الذي يراك حين تقوم. إيش وتوكل؟ وتوكل على العزيز الرحيم، أي فوض جميع أمورك إليه تعالى معتمدا عليه واثقا به، فهو القادر على جلب النفع لك ودفع الضر عنك، الرحيم. مع فعل الأسباب المشروعة، مع فعل الأسباب المشروعة. توكل، فوض جميع أمورك إليه، إليه تعالى معتمدا عليه واثقا به فهو القادر على جلب النفع. ولا قبل فهو القادر؟ نعم قبل فهو القادر مع فعل الأسباب المشروعة. أي فوض جميع أمورك إليه تعالى معتمدا عليه واثقا به مع فعلي الأسباب المشروعة فهو القادر. التوكل يجمع أمرين: تفويض الأمر الله مع فعل الأسباب المشروعة. أي فوض جميع أمورك إليه تعالى معتمدا عليه واثقا به مع فعل الأسباب المشروعة، فهو القادر على جلب النفع. فوض إليه جميع أمورك إليه نعم، أي فوض جميع أمورك إليه تعالى معتمدا عليه واثقا به مع فعل الأسباب المشروعة، فهو القادر سبحانه نعم على جلب النفع لك ودفع الضر عنك، الرحيم بك نعم الذي يراك حين تقوم. في إثبات اسم العزيز والرحيم لله عز وجل وصفة العزة والرحمة، إثبات اسم العزيز الرحيم وصفة العزة والرحمة. وفيه إثبات اسمي العزيز والرحيم وصفتي العزة والرحمة. نعم. الذي يراك حين تقوم أي إلى الصلاة لوحدك، وتقلبك في الساجدين أي ويرى تقلبك مع المصلين بين القيام والركوع والسجود إذا أممتهم، وعبر عن المصلين بالساجدين لأن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد، والمعنى أنه يراك حين تقوم للصلاة لوحدك ويراك في الجمع. الجمع يعني مع الناس. نعم. إيش؟ هذا يقوله الذي يراك حين تقوم. نعم. أي ويرى تقلبك مع المصلين بين القيام والركوع والسجود إذا أممتهم، وعبر عن المصلين بالساجدين لأن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد، والمعنى أنه يراك حين تقوم للصلاة لوحدك ويراك في الجمع. في الجمع أو في الجماعة؟ ولا مع الجمع. ها؟ في ويراك في الجماعة أو الجماعة. مش بعده؟ السلام عليكم. إنه هو السميع العليم لأقوال عباده، ومن ذلك نعم ذكرهم وتلاوتهم ودعائهم في الصلاة، العليم بنياتهم وأعمالهم، وسيجازيهم على ذلك أتم الجزاء. في إثبات السميع والعليم صفة السمع والعلم، في الآية إثبات اسمي السميع والعليم وصفتي السمع والعلم، وفي الآية إثبات اسمي السميع العليم وصفتي السمع والعلم كما سبق، وفي ذلك إثبات اسمي العزيز الرحيم وصفتي العزة والرحمة. إيش في كلام على الآية؟ الذي يتوكل، الذي يراك حين تقوم، والتوكل كذلك. السلام عليكم. البغوي قوله تعالى وتوكل، قرأ أهل المدينة والشام فتوكل بالفاء، وكذلك هو في مصاحفهم، وقرأ الباقون بالواو وتوكل على العزيز الرحيم ليكفيك كيد الأعداء، الذي يراك حين تقوم إلى صلاتك، عن أكثر المفسرين. يعني يقول أكثر المفسرين قالوا إلى صلاتك، إلى صلاتك عن أكثر المفسرين. وقال مجاهد الذي يراك أينما كنت، وقيل حين تقوم لدعائهم. وتقلبك في الساجدين، أن يرى تقلبك في صلاتك في حال قيامك وركوعك وسجودك وقعودك. قال عكرمة وعطية عن ابن عباس في الساجدين، أي في المصلين. وقال مقاتل والكلبي، أي مع المصلين في الجماعة. يقول يراك حين تقوم وحدك للصلاة، ويراك إذا صليت مع المصلين في الجماعة. وقال مجاهد أحسن من الجمع، الجماعة هنا مقالة، يعني هو لفظ نعم. وقال مقاتل والكلبي، أي مع المصلين في الجماعة. طيب الحافظ قلوك ابن كثير الذي ياكل حين تقوم تقلبك في الساجدين. السلام عليكم حافظ ابن كثير، الله يحفظك. قوله تعالى وتوكل عزيز الرحيم، أي في جميع أمورك، فإنه مؤيدك وناصرك وحافظك ومظفرك. قرطبي ابن كثير ومعلن كلمتك. وقوله الذي يراك حين تقوم، أي هو معتن بك، كما قال تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وتقلبك، نعم قوله وتقلبك في الساجدين. وقوله وتقلبك في الساجدين، قال قتادة الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، قال في الصلاة، يراك وحدك ويراك في الجمع. نفس العبارة اللي عندنا. نعم. وهذا قول عكرمة وعطاء الخراساني والحسن البصري. وقال مجاهد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى من خلفه كما يرى من أمامه، ويشهد لهذا ما صح في الحديث سووا صفوفكم فإني أراكم وراء ظهري. وروى البزار وابن أبي حاتم من طريقين عن ابن عباس قوله إنه السميع العليم، وقوله إنه السميع العليم، أي السميع لأقوال عباده، العليم بحركاتهم وسكناتهم. طيب أعد أرجع التفسير. وتوكل، قوله توكل عز. أحسن الله عليكم. وتوكل على العزيز الرحيم، أي فوض جميع أمورك إليه تعالى معتمدا عليه واثقا به مع فعل الأسباب المشروعة. نعم. فهو القادر على جلب النفع لك ودفع الضر عنك، الرحيم بك. نعم. الذي يراك حين تقوم، وفي إثبات اسمي العزيز والرحيم وصفة العزة والرحمة، هذا مكانه أثبتها. وفيه إثبات اسمي العزيز والرحيم وصفتي العزة والرحمة. طيب. الذي يراك حين تقوم، أي إلى الصلاة لوحدك، وتقلبك في الساجدين، أي ويرى تقلبك مع المصلين بين القيام والركوع والسجود إذا أممتهم. وعبر عن المصلين بالساجدين لأن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد، والمعنى أنه يراك حين تقوم للصلاة لوحدك، ويرى ويراك في الجماعة. الجماعة وعبر عن كذا والمعنى أنه مثل ما عبر وأخبر. نعم عبر بصيغة إيش؟ وعبر عن المصلين ولا أخبر؟ وأخبر. هون قلتم وعبر عن المصلين بالساجدين لأن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد، والمعنى أنه يراك وأخبر بذل وعبر. نعم وأخبر هو شو العبارة؟ أي وتقلبك في الساجدين، أي ويرى تقلبك مع المصلين. البغى تقول نعم نعم. طيب يتحرز عن مثل قلت الشاعر والعبارة وأخبر إيش؟ وأخبر عن المصلين بالساجدين. نعم لأن العبد أقرب ما يكون من ربه هو ساجد. نعم والمعنى أنه يراك حين تقوم للصلاة لوحدك ويراك في الجماعة. طيب نعم. إنه هو السميع لأقوال عباده، ومن ذلك نعم ذكرهم وتلاوتهم ودعائهم في الصلاة. العليم بنياتهم وأعمالهم، وسيجازيهم على ذلك أتم الجزاء. وفي نعم وفي الآية أو إثبات صفتي اسمي السميع العليم، السميع العليم، وصفتي السمع والعلم. نعم سم بلا كان صوتك اليوم مرتفع شوي. نعم أحسن الله إليكم. نعم شكرا لك. بريء مما تعملون أحصائكم قلتم من المعاصي. إيش فتقول إني بريء مما تعملون أي من المعاصي؟ بريء مما تعملون هذه لا يخبر قبلها إيش مثلا فإن عصوك فقل إني مما تعملون. نعم فإن عصوك فإن قل مثلا فإن عصوك ما في كلام عليها. البغوي أحسنكم قال بعد ما تعملون من الكفر وعبادة غير الله. ها من الكفر وعبادة غير الله وغيره. والحافظ ما عليها كلام في التفسير في الله سيليك فإن عصوك أي بعدم اتباعك إلى ما دعوتهم إليه. فقل إني بريء ما تعملون أي من الكفر والمعاصي. تفسير ما عليها فقل إني بريء مما تعملون أي من المعاصي. طيب ما عليها تفسير تفسير ها قل إني بريء فإني بريء من الكفر والمعاصي. من الكفر والمعاصي كما قال قرطبي. نعم سم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. وبعد، قال الله تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. في هذه الآيات الكريمة أبطل الله قول المشركين في القرآن بأنه من قبيل ما يلقي الشيطان على الكهنة والسحرة ونحوهم. وذلك نعم بأنه من قبيل ما يلقي الشياطين على الكهنة والسحرة ونحوهم. تلقي الشياطين الشيطان يلقي الشيطان أو تلقي الشياطين أسألك بأنه من قبيل ما تلقي الشياطين على الكهنة والسحرة ونحوهم، وذلك ببيان أحوالهم وصفاتهم المضادة لأحواله عليه الصلاة والسلام. نعم. ولهذا قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، أي هل أخبركم خبرا جليا لا شك فيه تعلمون به وصف من تنزل عليه الشياطين. تنزل على كل أفاك أي كذاب في قوله وخبره، والإفك أسوأ الكذب. أثيم أي فاجر في فعله وأمره. فبين تعالى بأن الشياطين إنما تنزل على من يناسب حالها، أو تنزل على من يناسب حالها ويشابهها في صفاتها ويحصل به مقصودها، وهو الأفاك الأثيم، بخلاف الصادق البر، لأنها تقصد الشر والفساد من الكذب والفجور ولا تقصد الصدق والبر. بخلاف البر يأتي بعدها، لأنها في تقديم وتأخير. بخلاف البر تأخرها. أحسن عليكم. فبين تعالى بأن الشياطين إنما تنزل على من يناسب حالها ويشابهها في صفاتها ويحصل به مقصودها وهو الأفاك الأثيم، لأنها تقصد الشر والفساد من الكذب والفجور ولا تقصد الصدق والبر بخلاف الصادق البر. ثم بين تعالى أثيم إيش؟ أثيم أي فاجر في فعله وأمره بخلاف البر. لا قبل أثيم فاجر. نعم، فأفاك أي كذاب في قوله وخبره، والإفك أسوأ الكذب. أثيم فاجر في فعله وأمره، مستوجب للإثم بذلك، مستوجب للإثم. أحسن الله عليك. أثيم أي فاجر في فعله وأمره مستوجب للإثم بذلك. فيها كلام عليها الأثيم. البغوي قال أثيم فاجر، قال قتادة هم الكهنة يسترق الجن والسمع ثم يلقون إلى أوليائهم من الإنس، وهو قوله عز وجل يلقون السمع. أفاك قال كذاب، أثيم فاجر. أفاك كذاب. نعم فاجر. أثيم فاجر. شيخ الإسلام كذلك قال كما في مجموع الفتاوى والجواب صحيح، الأفاك الكاذب والأثيم الفاجر. الأفاك الكاذب، الأفاك الكذاب والأثيم الفاجر. نعم عندنا التفسير كذلك. أحصلكم الأفاك أي كذاب في قوله وخبره، والإفك أسوأ الكذب. أثيم أي فاجر في فعله وأمره مستوجب للإثم بذلك. طيب هل أنبئكم هل أنبئكم على ما تنزل الشياطين، أي هل أخبركم خبرا جليا لا شك فيه تعلمون به وصف من تنزل عليه. نعم تعلمون به وصف من تنزل عليه شياطين، تنزلوا على كل أفاك أي كذاب في قوله وخبره، والإفك أسوأ الكذب. أثيم أي فاجر في فعله وأمره مستوجب للإثم بذلك. نعم. فبين تعالى بأن الشياطين إنما تنزل على من يناسب حالها ويشابهها في صفاتها ويحصل به مقصودها وهو الأفاك الأثيم. ويحصل به مقصودها وهو مقصودها وهو الأفاك الأثيم، لأنها تقصد الشر والفساد من الكذب والفجور ولا تقصد الصدق والبر بخلاف الصادق البر. ثم بين تعالى صفة إنه على خلاف الصادق البر، فإنه مضاد لذلك، مضاد لهذه الأمور. السلام عليكم. نعم، لأنها تقصد الشر والفساد من الكذب والفجور ولا تقصد الصدق والبر بخلاف الصادق البر، لأنه مضاد لذلك، فإنه مضاد لذلك. أحسن الله عليكم. ثم بين تعالى صفة وحي الشياطين إلى من هذا وصفه، فقال يلقون أي الشياطين السمع، أي الذي يسترقونه من السماء، أي يلقونه إلى الأفاك الأثيم من الكهان ونحوهم. وأكثرهم كاذبون، إذ أكثر ما يلقون إليهم كذب فيصدقون واحدة ويكذبون معها مئة. فيصدقون واحدة. يلقون. نعم يلقون أي الشياطين. السمع أي الذي يسترقونه من السماء، أي يلقونه إلى الأفاك الأثيم من الكهان ونحوه. وأكثرهم كاذبون، إذ أكثر ما يلقون إليهم كذب فيصدقون واحدة ويكذبون معها مئة. لا وأكثرهم كاذبون، هذا وصف للكاهن، هو الذي إذا وصلت إليه خلط معها مئة كذبة. أحسن عليكم. قال ابن الجوزي في قوله وأكثرهم كاذبون قولان. قال أكثرهم كاذبون فيه قولان، أحدهما أنهم الشياطين والثاني الكهنة. الشياطين أقرب. الكهنة أقرب. يلقون ما يصلون والشوب تلاحقهم وتحرقهم. والكلمة التي سمع في أذن ولي والحديث أنه إذا ألقاها في أذن ولي خلط معهم يتكذبه ويصدق الناس بهذا الكذب. ظاهر الحديث يؤيد أن المراد بها أنهم إيش الكاهن البغوي أحسن الله عليكم، قال لأنهم يخلطون به كذبا كثيرا. نعم كما في الحديث يقرها في أذن ولي فيكذب معهم يتكذبه فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. قال الحافظ علي وأكثرهم كاذبون، يقول السماء أكثرهم الضمير في وأكثرهم، هل الضمير يعود إلى الكاهن أو يعود إلى الشياطين؟ حسنا عليكم يقول السماء يلقون السمع أي يسرقون السمع من السماء. نعم قال الحافظ رحمه الله يلقون السمع أي يسرقون السمع من السماء فيسمعون الكلمة من علم الغيب فيزيدون معها مئة كذبة ثم يلقونها إلى أوليائهم من الإنس. هذا كلام من؟ كلام الحافظ بن كثير رحمه الله. يعني يلقون السمع أي يسترقون السمع من السماء فيسمعون الكلمة من علم الغيب فيزيدون معها مئة كذبة أو كذبة ثم يلقونها إلى أوليائهم من الإنس فيتحدثون بها فيصدقهم الناس في كل ما قالوه بسبب صدقهم في تلك الكلمة سمعت من السماء كما صح وجاب صح الحديث. الحديث هل فيه أن اللي يكذب مع الكذبة هل الشيطان أو الكاهن؟ الله الحديث أنه الكاهن، أنه وصلت إليه خلطة ما مئة كذبة محسب مثل ما قال البغوي فيها ما قال ابن جوزي فيها قولانها. القرطبي ذكر في مرجع الضمير وأكثرهم. نعم أحسن عليكم، قال وأكثرهم يرجع إلى الكهنة وقيل إلى الشياطين. طيب إذن ذكر القولان نعم إلى الكهنة وقيل إلى الشياطين فيها كل محتمل يعني. طيب قوله يقول السمع. نعم كم يصح على كليهما أحسن عليكم. ممكن يعني إذا قيل إن الشيطان يكتب معها أو الكاهن يكتب معها محتمل. أحسن عليكم، لفظ الحديث في رواية عند البخاري فتسمعه فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها مئة كذبة من عند أنفسهم. نعم ظاهر أن اللي يكذب هو الكهنة. كلام الحافظ ظاهر أن إيش أن اللي يكذب هم الشياطين. طيب يلقون السمع. السلام عليكم. يلقون أي شياطين السمع أي الذي يسترقونه من السماء أي يلقونه إلى الأفاك الأثيم من الكهان ونحوهم. وأكثرهم كاذبون إذ أكثر ما يلقون إليهم كذب فيصدقون واحدة ويكذبون معها مئة. كما في الحديث الصحيح سأل ناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال إنهم ليسوا بشيء. قالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون بشيء يكون حقا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاج. يقرقرها ويقرها أو يقرها لفظ الحديث فيقرها في أذن وليه أو يقرقرها فيقرها. هذا لفظ عند البخاري أحسن عليكم فيقرقرها. ها كذا في لفظ عند البخاري فيقرقرها. طيب إذا في الأفضل فيقرها قر كقر الدجاجة قر. طيب عنده الدجاجة بدل الدجاج. ها كقرقرة الدجاجة. إيه كقر الدجاجة نعم. يعني يقرقرها. طيب كمل. السلام عليكم. نعم تلك الكلمة من الحق يختفها الجني فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاجة فيخلطون معها أكثر من مئة كذبة. حصلك أكثر من مئة كذبة. فهؤلاء الكهان ونحوهم وإن كانوا يخبرون أحيانا بشيء من المغيبات ويكون صدقا. الضمير قبل هذا والضمير في أكثرهم يعود إلى الكهنة وقيل إلى الشياطين. أقرب مذكور ما هو الأقرب مذكور؟ يلقون السمع وأكثرهم الذي يلقون السمع الشياطين. إيه. يعني يكون هم أقرب مذكور. بس الحديث طيب والضمير في أكثرهم قبل. طيب. والضمير فأكثر إلى الكهنة وقيل إلى السحرة. إلى الشياطين وقيل إلى الكهنة. نعم. كما قال الطبيب يعني كل محسن. والضمير في وأكثرهم يعود للشياطين وقيل للكهنة. نعم. أحسن الله إليكم. أو يعود إلى الكهنة وقيل للشياطين عشان الحديث أقرب. نعم. أحسن الله إليكم. فهؤلاء الكهان ونحوهم وإن كانوا يخبرون أحيانا بشيء من المغيبات ويكون صدقا فمعهم من الكذب والفجور ما يبين أن الذي يخبرون به ليس عن ملك وليس بأنبياء. فهذه صفة الأشخاص الذين تنزل عليهم الشياطين وهذه صفة وحيهم لهم. بس هذه فهؤلاء كل زيادة ما لزوم. فهؤلاء إيش؟ فهؤلاء الكهان ونحوهم إيه؟ وإن كانوا يخبرون أحيانا بشيء من المغيبات ويكون صدقا فمعهم من الكذب والفجور ما يبين أن الذي يخبرون به ليس عن ملك ولا وليس بأنبياء. هذا اشطب كل هذا. السلام عليكم. كافي الكلام السابق. فهذه صفة الأشخاص الذين تنزل عليهم الشياطين وهذه صفة وحيهم لهم. هذه صفة وحيهم لهم. هذه صفة إيش؟ فهذه صفة الذين تنزل عليهم صفة الأشخاص الذين تنزل عليهم الشياطين. وهذه صفة وحيهم لهم. هذا بعد شطبنا عليه. أي نعم. لا لزوم هذه. يعني في سياق وأكثرهم كذبون. ها. فهذه صفة. فهذه صفة الأشخاص الذين تنزل عليهم الشياطين وهذه صفة وحيهم لهم. صفة الذين ما محتاج صفة الذين. فهذه صفة الذين تنزلوا عليهم الشياطين. نعم. وهذه صفة وحيهم لهم. بس. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فحاله مباينة لهذه الأحوال أعظم مباينة لأنه الصادق الأمين البار الراشد صلى الله عليه وسلم. نعم. كان منزها عنه قبل النبوة معروفا بذلك عندهم. كان منزها إيش؟ كان منزها لعلها عنها. عنها. عنها على الأحوال. لا عن الكذب أو عن صفتي. عن صفة تعود على صفة. عن صفة الكذب. إيه. كان منزها عن الكذب قبل النبوة معروفا بذلك عندهم. نعم. فلم يجربوا عليه كذبا قط ولم يروا منه ذنبا واحدا فاتضح بذلك استحالة تنزل الشياطين عليه صلى الله عليه وسلم. كلا زيادة ما في داعي نختصر هذا. نشطب كل هذا. كل هذا. ومحمد صلى الله عليه وسلم فحاله مباينة لهذه الأحوال أعظم مباينة لأنه صادق البار الأمين البار الراشد. خلاص يكفي. السلام عليكم. السلام عليكم. ثم قال تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ثم أبطل تعالى قول المشركين في القرآن بأنه من قبيل ما يقوله الشعراء من شعر ببيان حال الشعراء وصفاتهم الثابتة لهم والمنافية لأحوال النبوة فقال تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون. الغي اتباع الشهوات التي هي هوى النفس وهو خلاف الرشد. والغاوي هو الذي يتبع هواه بغير علم. والمعنى أن الشعراء يتبعهم هؤلاء الغاوون الذين يتبعون أهواءهم بغير علم لأن الشعراء يأتون بكلام يحركون به النفوس إلى أهوائها وشهواتها. هوائهم وشهواتهم. نعم. لأن الشعراء يأتون بكلام يحركون به النفوس إلى أهوائها وشهواتها. شهوات النفس. نعم. أو شهوات النفوس. مؤنث. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعامة الأشعار التي تنشد بالأصوات لتحريك النفوس هي من هذه الأقسام الأربعة وهي التشبيب، وأشعار الغضب والحمية وهي الحماسة والهجاء، وأشعار المصائب كالمراثي، وأشعار النعم والفرح وهي المدائح. انتهى. ألم تر أنهم أي شعراء في كل واد أي من أودية الشعر وفنونه يهيمون أي يسلكون في شعرهم كل طريق كحال الهائم المتحير الذي لا يدري أين يسير، فتراهم تارة في مديح وتارة في ذم وتارة في هجاء وتارة في ثناء وتارة في غزل وأخرى في سخرية في ثناء هجاء هجاء صورك وتارة في هجاء وتارة في ثناء وتارة ثناء نعم صلى الله عليك وتارة في غزل وأخرى في سخرية وتارة في مرح وآوينة في حزن أو وتارة كذلك طويلة باقي لا باقي ها داخل الغد إن شاء الله مقفول أول الشعر والتبع والأول إن شاء الله والدرس المساء إن شاء الله بعد المغرب إن شاء الله. أما درس السفرية أسبوع هذا السبت الثاني اللي بعدها أسبوع هذا ما في السفرية السبت القادم إن شاء الله أسبوع اللي بعده ولا الليلة إن شاء الله أبو داود نعم أبو داود إن شاء الله بعد المغرب نعم في أسئلة أحسن عليك السلام عليكم طويلة أسئلة ها؟ لا ما يبقى سؤالين راح أسألك نعم السلام عليكم يقول السائل ما حكم قول ولكم خالص تحياتي وقول ولكم خالص الدعاء هذه يحتاج إلى تأمل نعم إيش بعده السلام عليكم ذكرتم شيخنا الكريم أن هجر أهل البدعة كالدواء فإذا كان غلبة الظن أن هذا الهجران لا يفيد فكيف نعامل مبتدعة هل نجالسه ونتبسم في وجهه عند التحية ولو لم يقبل النصيحة هذا ذكر الشيخ الأستاذ رحمه الله ذكر هذا أنه أن هجر كالدواء علاج فإن كان يفيد هجر العاصي هجرته وإن كان لا يفيد فلا يهجر يستمر في نصيحته هذا أفاد شيخ الإسلام رحمه الله شيخ الإسلام نعم أحسن عليكم إذا كان لا يفيد لكن يضر هذا الذي يخالط يضره في إيش مجالسته تضره لا يهجر في الكلام لا يجالس لكن لا يهجر في الكلام يستمر في نصيحته يستمر في نصيحته يتكلم معه الكلام اللي يفيد والكلام الذي لا يفيد نعم وهذا الباب دائر على المصلحة يعني نعم دائر على المصلحة هذا كلام يعني هذا مقتضى كلام شيخ الإسلام رحمه الله أنه كالعلاج أنه علاج كالدواء كان يفيد استعمله وإلا فلا لبعض العصاة إذا هجرت زاد في طغيانه وإذا لم تهجره يعني يخف بعض الشر ويراعي بعض الشيء فإذا هجره صار لا يبالي نعم وهذا راح يسألك في يعني سؤال عن البدعة عن المبتدعة يعني كلها بدعة كالعصاة صلى الله عليكم أخت أعرفها سائلة تقول أخت أعرفها جيدا ابتلاها الله بولد يتعاطى المخدرات ولا يصلي وتدعو له بالهداية وتنصحه ولكن بلا جدوى والآن تقول يا رب اهديه إن كان من المهتدين وإن كان من غير المهتدين فخذه عندك يا ربي أرحني منه تسأل عن الدعاء الذي تدعو له بالموت صلى الله عليه وسلم. لا تستبف الدعاء له بالهداية تستبف الدعاء له بالهداية وفق الله الجميع لطاعته وثبت الله الجميع الهدى أسأل الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك